pai. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الخاتم لما سبق، الفاتح لما أغلق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وصحابته الأطهار الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن في بشريات وأيام مشرقات نزجي لكم الشكر لما أبديتم من شعور طيب مبارك وما شاركتم بوجدانكم وأحاسيسكم، ولكم إن شاء الله ما أردتم ثوابا من عند الله. حقا إنها لحظات الفرح بمولد الأسرار وبمولد الصالحين وبمولد الذرية المباركة التي إن شاء الله سوف تحمل الأمانة والرسالة بإذن الله. تشاركنا الفرحة ممرح الطيب الخبير، وتشاركنا الفرحة طابة المحمود والشيخ عبد المحمود وابن ردائن، وكلاهما غوسان قطبان، والمدينة المنورة تطلق أنوارها وأرجها الفواح عرفانا وجميلا لما قدمه هؤلاء الأعلام من إرشاد. فارتبط ابن البشير منذ الصبا بالمدينة المنورة، نال منها ما نال حتى جاء إلى السودان. والشيخ عبد المحمود وابن ردائم هو الذي أسند ظهره على الكعبة وأعطى الطريق السماني، ولا يسند أحد ظهره إلى الكعبة إلا من أيده الله وبارك فيه. سلالة الطيب الصناجة الأربي، من طاف بالحرم المكي في زمن الناس فيه لدى اللذات في دأب يبغون ملكا وتتويجا وحاشية، اليوم في فتن والأمس في شغب، فآب من طيبة المختار يحملها طريقة هي كانت مسلك النجب، فشاد للدين معتزا بنصرته حتى استغام تليدا غير مضطرب. هذا هو الشيخ أحمد الطيب، وهذا المولد العظيم، وهذا هؤلاء الأشبال لمولانا الخليفة الشيخ الجيلي. نعلم علم اليقين أنهم جاءوا لحفظ الأمانة، جاءوا ليتقلدوا الأمانة، جاءوا ليرفعوا راية الطريقة السمانية خفاقة من أب أبر محسن طيب كريم صالح واصل إلى الله سبحانه وتعالى. ولم كان المولد؟ ما هي الحكمة التي أن يلد هؤلاء الشيخان في غرة العام الهجري، الليلة التي نام فيها الإمام علي على فراش رسول الله، وخرج النور من المدينة ليلة الإكرام وريب وليلة الفرقان. لماذا ولد هؤلاء؟ ولماذا في هذا التاريخ؟ لعلها تكون وقفة، لعلها تكون نظرة، لعل ذلك الميلاد لا يأتي اعتباطا. إنه بناء طريقة جديدة، إنه بناء سلوك جديد، إنه تغيير لوجه الطريقة السمانية كما تغيرت الدعوة الإسلامية من دعوة إلى دولة. لو أخذنا عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصديق الهجرة، قال الصحبة يا رسول الله، والطريق صحبة. وعندما خاف، عندما سمع أقدام الكفر، قال يا رسول الله إن هلكت أنا فإنما أنا رجل من قريش، وإن هلكت أنت فإنما هلكت الأمة. يقول رسول الله يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إن لا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا هو منهج التصوف، الله، المعية مع الله. لعل هؤلاء جاءوا ليجددوا أن المعية مع الله، وأن العهد مع الله، وأن الميثاق مع الله. لا تفوتكم تلك الملامح، ولا تخبو عليكم تلك الإشراقات. جاءوا ليقولوا للناس كونوا مع الله. الله الله الله الله. لما نقول الله؟ لما نقول الله ولا نقول لا إله إلا الله؟ قالوا نقولها لأن النفي والاستثناء أداتان حاجبتان من اسم الجلالة، ولا نريد أن يكون بيننا وبين الله حجاب. هذه كلمة الله، هذه كلمة الله التي تملأ النفس كلها. الله دخول وصعود، لا مجال للنفس وللصدر أن يقبل غير الله سبحانه وتعالى. الإخوة الكرام، أهل النوبة والطار، أهل الدرزان الشرار، أهل الخلوات والحوار، أهل الذكر البيه والمدار والمسيد والقدح بسوان، والله لا يضيمكم ضايم ولا يضركم ضار. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الزغن كاسية، والروح حاسية، والنفس غاسية، والقلب معتكر. إن قلت يا سيدي يا رسول الله يا سندي ولوا غضابا، وفي أعناقهم صعروا. إن الرسول لنور يستضاء به في ظلمة الشك إذ ما حارت الفكر. إن أحباب رسول الله هم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومهما قال القائلون وغدح القادحون فهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يقابلونه بالصبر. وهذا شأن رجال الله وشأن أهل الله. أما ما يكتب أو يقال من الطمس والسخط هو قول شيطان كفور يريد أن يشعل نار الفتنة بين الناس. ولكننا نحن أبناء أحمد الطيب ود البشير لا نبالي، لنا أرباح عوالي، إذا رمينا نصيب وإذا أصبنا هلكنا. ولكن السلاح يعد ليومه ولوقته. والله لو شئنا لملأنا السماء دخانا بأسرار الله كما فعل آباؤنا في المدينة المنورة. ولكن الصبر الصبر الصبر الصبر آل ياسر. فإن موعدكم الجنة. أي أذى بلغ بالناس مثل ما بلغ برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ضرب بالحجارة حتى سال الدم على أعقابه ويقول اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وغلة حيلتي وهواني على الناس. أنت ربي ورب المستضعفين. إلى من تكلني؟ إلى صديق غريب يتجهمني؟ أم إلى عدو بعيد ملكته أمري؟ اللهم إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح به أمر الدنيا ألا ينزل بي سخطك ولا يحل بي قضبك ولك العتبى حتى ترضى. هذا رسول الله، هذا رسول الله يسيل الدم من أعقابه يرفع ثم يقع يرفع ثم يقع ويتكئ على جدار ويرفع كفه إلى السماء. هذا شأن هؤلاء الصالحين. أوزوا فصبروا ولكن أوزوا لأنهم نطقوا بالحق وقالوا الحق. لم يفتنوا في دينهم ولم يكونوا ضعفاء ولم يكونوا جبناء لأنهم في معية الله. ومن كان مع الله فالله معه ومن كان معه الله ممن يخشى وممن يخاف. هؤلاء الذين امتلأت جوارحهم وقلوبهم بذكر الله. والله الله في أنفسكم، الله الله في عقيدتكم، الله الله في منهجكم. إن هؤلاء غساء السيل الذين افتتنوا بالأموال ودرت عليهم إنها لا تساوي عند الله شيئا. وما يقولون نحسبه إلا كما قال، قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. يبلغ العتو بقوم حتى إذا تبينهم الحق يقولون إن كان هذا هو الحق فانزل علينا من رجسا من السماء. التهنئة للخليفة الشيخ الجيد الوجود الذي أسلج الصدور وفرحت له كل القلوب في السودان وفي غير السودان. وكما احتفلنا اليوم في الصحافة في الخرطوم تحتفل أبو ظبي في نفس تلك اللحظات، يتبادلون التهاني والكلمات وتفرح المدينة المنورة وتفرح جميع أصغاع الدنيا وعوالمها لأبناء القط. غط دائرة الرحى، إن لم تعلموا فاعلموا أن الشيخ الليلي هو غضب دائرة الرحى. لم يكن في مسؤولية أبنائه وطلابه والسالكين عليه الطريق، بل النملة التي تدب على ظهر الأرض هو مسؤول عنها. هذه هي الغضبية، ولكن أهلها لا يظهرون، لأن من شأنهم الإخفاء. ولو علمتم ما علمنا وزغتم كما زغنا وفعلتم لفعلتم ما فعلتم. إنها ليست بنوة الآباء، وإنما هي بنوة الطريقة وبنوة الأمانة. هؤلاء المشايخ يودعون أسرارهم وأماناتهم، ونحن الفقراء إلى الله نعلم ممن جاءت الأمانة ولمن أعطيت الأمانة. نحن الفقراء إلى الله نعلم ممن جاءت الأمانة وإلى من جاءت الأمانة، ومن هو الغضب ومن هو الوتد ومن هو الفارق، التراب الذي لا ماء فيه ولا زاد. وهذا الحب من علامة الولاية والصلاح، من أرهاصات الولاية والصلاح أن يحب الناس الرجل. هذا إيزال بمحبة الله سبحانه وتعالى له. لا تكابروا ولا تخادعوا أنفسكم ولا تنزلقوا، خذ الكأس من مديرها واشرب الخمر من ساقية. أنتم تسمعون بالطلة خمرة صمدية نورية، لا خمرة غداسها الفلاح. هل سألتم أنفسكم من المدير لهذه الحال؟ وأين هذه الحال؟ ما الشيخ عبد المحمود تكلم عنه حتى أسكر. هل الطريق، هل زغتم هذه الخمرة؟ هل سألتم عنها؟ هل رأيتم؟ ودرجات الولاية من الغليل فيها أن ترى عرش ربك بارزا، من أغلى الدرجات فيها. هل سألتم عن حضرة الديوان؟ هل سألتم عن أهل الديوان ومن هم أهل الحضرة ومن هؤلاء؟ هذا ما يجب أن تعرفوه. فهذان الشبلان جاءا ليحدثاكم وليخبراكم، وكان مولدهما في هذا التاريخ آية. أنا لا أقول ذلك من باب المجاملة والمحاباة لأني لا أعرف ذلك، ولكن لسان الحال ينطق بالمقال، ولكن لسان الحال ينطق بالمقال. أبصروا وتبصروا تدركوا، أخضعوا أنفسكم، سوموا أنفسكم لله، تنالوا كل خير وبركة. إن هذا النظر إلى الشيخ هو مرحمة ولكن ينبغي أن تتبع هذه الملحمة حقيقة، ويتبع الحقيقة إحقاق، ويتبع الإحقاق إدراك، ويتبع الإدراك بصيرة تنبئك ما بدواخل الناس. وهؤلاء الذين طمست قلوبهم يقولون أن هؤلاء يتكلمون بالغيب، أين الغيب؟ إنها بصيرة، وجاءت في سيرة سيدنا عمر، وجاءت في كثير الصحابة، ليسوا أنبياء، كانوا حتى زرغاء اليمامة، امرأة في الجاهلية كانت ترى على بعد 3 أيام وتتحدث. لماذا لا ينكر الناس عليها ذلك؟ هل إذا غالوا القرشي والدزين الثلاثة عينين يقولوا ليه؟ ده كلام جهلة. ثلاثة العين الثالثة ما عين البصيرة، هي عين الحقيقة، ما تحمله أنت من عينين يحمله الحمار ويحمله الفار وتحمله الأرنب، لكن لا بد أن تكون هنالك عين البصيرة المدركة لحقائق الأشياء. فما قيل ويقال هذه أراجيز، لأنك إذا كنت مع الله تدرك الحقيقة ولا تحتاج إلى دليل ولا إلى برهان. إذا قمت الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه تدرك الحقيقة، لأن قيام الليل أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أقول لك أنا ممكن أعبد في الحافلة وأعبد في الطيارة وأعبد في الدور الرابع. ليه الدور الرابع ده الرسول ما كان ممكن الملائكة تبني له عرش بلقيس في لحظة واحدة؟ ليه أسرا أن يعيش يعصب بطنه؟ قال ظلمت سنة مناحية، الظلام إلى أن اشتكت غدماه، أضر من ورمي وشد من سغب أحشاه، وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم، وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسها فأراها أيما شمم، وأكد زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعدو على العصم، وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يقول أنا ابن امرأة تأكل القديد، والذي يقول أجوع يوما وآكل يوما خير لي من تلك النعم الفانيات. وكانت ابنته فاطمة، وكان بيت رسول الله يعيش حياة الشغف، لأن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. أما الذين اعتمدوا على المعونات ولكن من الخارج يسب الصالحين وينال منهم، غضب الله عليه ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، لأن هذا قدح. وليس للإنسان أن يقول ما لا يقبله العقل ولا يقبله العرف. والله الذي أحبه الله يحبه الناس رضيوا أم غضبوا. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، لكن هذه المناسبة الكريمة أوحت إلي قصيدة، والقصيدة دافعها تلك المناسبة العظيمة، ولكنها تحدثت عن الهجرة باعتبار ربط الحدثين، حدث الهجرة وما فيها، وحدث المولود وما يجب وينبغي أن يكون عليه. الهجرة والميلاد تهنئة وفرحة بميلاد أشبال مولانا الخليفة الشيخ الجيد الشيخ عبد المحمود الحفيان في غرة المحرم من العام الهجري سنة 1424. وحق للمرء والناس جميعا والأحباب والأهل والعشيرة أن تغمرهم السعادة ويحفهم البشر، لما لا وهم ذرية بعضها من بعض، أهل هدى وتقوى عبادة وزهادة وصلاح وفلاح، حفظهم الله ورعاهم وأمدهم بمدده وبسط الخير على أيديهم لحمل الأمانة. الله المستعان. بدر أضاء مدينة الإشراق بطلوعه وسنائه البراق، طلع البدر علينا من سنيات الوداع. بدرنا أضاء مدينة الإشراق بطلوعه وسنائه البراق، فاستقبلته حفاوة وبشاشة بلقاء مشتاق إلى مشتاق. طاب المقام وطاب أهلك يثرب، فجمعت شملا بعد طول فراقي، ما كنت إلا للسماحة والندى أهلا وللإيثار والإنفاق. وضممت خير الرسل مصباح الهدى، سر الوجود ورحمة الخلاق، من جاء بالنور المبين وآيه وأزال كل ضغينة وشقاق، في هجرة تروي مآثر أمة فيها وفاء العهد والميثاق، فيها التآخي وحدة ومودة في الله لا جاه ولا أعراق، فيها الجهاد الحق أجل عقيدة، فيها الجلاء لعصبة فساق، ولها من الآيات ما لم يحصه قلم ولا فكر لدى الحزاق. هي فيصل بين الهدى وضلالة، بين العمى والحق، في إحقاق هي هجرة الفتح المبين ونصرة للدين تحت لوائه القاء الخفاق، والمشركون جميعهم في غبضة والمرجفون وأهل كل نفاق. الله والله أخمد نارهم وأزلهم، دنيا وأخرى ما لهم من واقي، والله أكمل دينه وأتمه، والكفر ولا مطعطى لأعناقي من بعد ما لاقى النبي وصحبه كيد العداوة دون ما إشفاق، ومن الجهابزة الطغاة نكاية، تبت يد التنكيل والإحراق. يا أمة الإسلام سيري واقتدي بمحمد شمس الوجود الراقي، في هديه في نهجه وسلوكه في رشده ومكارم الأخلاق. صلى عليه الله ما صبح بدا أو لاح ضوء الشمس في الآفاق، وخذوا لدين الله من أموالكم وإليه ضحوا بالدم المهراق. الله ناصر جنده ومؤيد للصادقين وأهل كل وفاق، بمحرم في غرة نورية ميلاد أشبال الفتى المصداق، بمحرم في غرة نورية ميلاد أشبال الفتى المصداق، التوأمين وزهرة ميمونة، والحمد لله العلي الباقي. بالتوأمين وزهرة ميمونة والحمد لله العلي الباقي، ملأوا النفوس سعادة ومسرة، والكل في شوق وطيب عناق. طاب المكان بطابة محمودهم وبممرح طيب الأصول الساقي، طاب المكان بطابة محمودهم وبممرح طيب الأصول الساقي، هذا وذا ذرية من بعضهم فرع وأصل طيب الأعراق. يا ربي فاحفظهم وبارك فيهم والطف بهم من أعين الأحداق، هم للأمانة أهلها ورجالها بأبيهم نالوا لكل مراق. هم للأمانة أهلها ورجالها بأبيهم نالوا لكل مراق. فثمار جيلي الرشاد محبب والنبت طيبه لذيذ مذاق. لك التهاني سيدي في فرحة من كل قلب صادق الأشواق، لله درك من حليم طيب عف اللسان وطاهر مصداق. ملأ القلوب محبة إحسانكم وعطاؤكم في البر والإنفاق. صافي المودة طيب من طيب ذو حكمة تغضي بغير شقاق. أجل الصدى عن كل قلب رشدكم منهاجكم للروح كالترياق. في طاعة الرحمن سام حياته، ما همه إلا رضا الخلاق. بارك له مولاي في أبنائه، بارك له مولاي في أبنائه وجميع من يعزى وكل رفاق. لله در السالكين طريقهم ودموعهم في الخد كالغيداق. الذاكرين الله في خلواتهم أهل القرى، أهل القرى في اليسر والإملاق. لله يد في المسير لطاعة والكل مستبق الخطى للحاق. ما عابهم إلا شقي مبعد دنيا وأخرى يوم كشف الساق. من زم منهم واحدا أو سبه ما زار كأسا من يمين الساق. من زم منهم واحدا أو سبه ما زار كأسا من يمين الساق. هي خمرة صمدية نورية تسبي العقول بنورها البراق. من لا يشم المسك في أنفاسها فهو المصفد محكم بوساق. مزجت بحب الله حب رسوله لله من خمر وكأس دهاق. حمدا لك اللهم فضلك واسع باري الأنام وواهب الأرزاق. تهب البنين لمن تشاء إناثهم وذكورهم بمشيئة الخلاق. وخلقت ذا الإنسان من صلصاله في حسن تقويم وحسن خلاق. ونفخت فيه الروح من أطواره حمل الأمانة دون ما إشفاق. وجعلت في العقل المنير رشاده وضلاله في ظلمة ومحاق. نعم الإله على العباد جليلة وتغل الإله أجل بالإطلاق. يا ربي نور بالرشاد عقولنا واحمل حمى من سطوة الفساق. الناقمين على الحنيف ودأبهم في كل يوم صيحة الأبواق. واغطف بنا من كل عاد جائر سبحانك اللهم أنت الباقي. يا ليتني في الشعر كنت مبرزا مثل الفحول الفصح للوراق. لأصوغ نظما نسجه من عسجد يزري بعقد الدر في الأعناق. سهل وممتنع بكامل بحره ينساب مثل الأزرق الدفاق. هذه هي خواطر والبحر واسع والإدراك قليل. ولا نقول إلا ما يرضي أنفسنا ويرضيكم إن شاء الله. والسلام عليكم مع أولاد الشيخ. مرحبا بدي لمصابك أخ كانورة.